حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حبيب شغل بالي من غير ما عيني عيني تيجي فاني فاني فاني فاني, فاني واللي صعب علي حالي من كتر سهري وشوقي لي شوقي لي شوقي لي شوقي لي مش من غير ما عيني عيني تيجي فاني فاني فاني فاني حبيب شغل بالي من غير ما عيني عيني تيجي.